Book 2 28 28 28 À l'hôtel réclamation في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى La douche ne fonctionne pas. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. Il n'y a pas d'eau chaude. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Pouvez-vous réparer ça? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. La chambre n'a pas de balcon. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. La chambre est trop bruyante. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. La chambre est trop petite. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. La chambre est trop sombre. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. Le chauffage ne fonctionne pas. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. La climatisation ne fonctionne pas. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. La télévision est cassée. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Ça ne me plaît pas. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. C'est trop cher pour moi. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. Avez-vous quelque chose de moins cher? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟